الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونسأل الله أن يصبرنا وإياكم على طلب العلم. يقول: باب فضل الجماعة ووجوبها. هنا في هذا الباب سيبين فضل صلاة الجماعة، ومع أنه سيبين فضل سماع فضل الجماعة قال ووجوبها. إذن يؤخذ من هذا أن عبد الغني المقدسي يقول بأن صلاة الجماعة واجبة. لما فهم هذا من تبويبه لهذا الباب؟ قال: باب فضل الجماعة ووجوبها. وجوبها هذه رواية للإمام أحمد أنه يقول بأن صلاة الجماعة واجبة. وصلاة الجماعة اختلف الناس فيها على عدة أقوال، منهم من يقول بأنها سنة مؤكدة. سنة مؤكدة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها ويحبذ عليها، فكانت سنة مؤكدة. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، وما ذهب إليه الشوكاني في نيل الأوطار. القول الثاني بأن صلاة الجماعة فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فالفرض الكفائي المقصود به الفعل بغض النظر عن من الفاعل، وهذا ما ذهب إليه الشافعي. ومنهم من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، الجماعة شرط في صحتها، فلو أن إنسان صلى منفردا مع قدرته أنه يصلي الجماعة وترك صلاة الجماعة متعمدا وصلى منفردا فصلاته باطلة. هذا المعني من كلمة شرط، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه، وهي رواية للإمام أحمد على أن صلاة الجماعة شرط في صحتها. والرواية الثانية أن صلاة الجماعة واجبة. إذا تحصل في صلاة الجماعة عدة أقوال: قول بأنها سنة مؤكدة، وهذا قول مالك والشوكاني، قول بأنها فرض كفائي قول الشافعي، قول بأنها شرط في صحة الصلاة رواية الأحمد وابن حزم وشيخ الإسلام الثانية، وقول بالوجوب وهو مذهب الرواية الثانية للإمام أحمد. وهذا ما بوب به عبد الغني المقدسي أنها واجبة. واضح؟ أما مسألة أنها شرط فاحتجوا بحديث ابن عباس. حديث ابن عباس عندي البيهقي وفي مصنف ابن أبي شيبة، وروي هذا الحديث موقوف واختلف في رفعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء ولم يأتي، لم يأتي أين؟ إلى المسجد. من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر كأن يكون مريضا، أي عذر يكون مانع أن يحجبه من صلاة الجماعة في المسجد. فأبو محمد بن حزم بيّن أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ الألباني أيضا رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس قال: قال رسول الله. وإلا فالجمهور على أن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يسلم بالشرطية، لا يسلم بالشرطية. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صلاة الفذ لها أجر، أي الفرض. هو آثم نعم، على القول بالوجوب لكن أجزئت الصلاة، صلاة مجزئة. لذا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة. إذن أثبت لصلاة الفرد إيه؟ أفضلية. واضح؟ أفضل بين أن لها أفضلية. فمعنى أن يقول أفضل إذن بين لها أفضلية وإن كانت أدنى من صلاة الجماعة، واضح، ولها درجة لكنها مجزئة، أي أجزأت عن صلاة عن الصلاة المفروضة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن من صلىها منفردا وترك صلاة الجماعة متعمدا فهو آثم، ولكن الصلاة مجزئة. واضح؟ لما؟ لأن النبي أثبت أن لها أفضلية، فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. لكن المالكية احتجوا بهذا الحديث على ما يأتي أنها سنة. مفهوم؟ لكن الأول يبين مذهب المذهب بالشرطية، هذا مذهب هذا ضعيف، هذا مذهب ضعيف. واضح؟ القول الثاني ألا وهي بأنها صلاة فرض كفائي، فيقال لو كانت فرض كفائي لما فرض على المجاهدين في ساحة الجهاد صلاة الجماعة. واضح؟ وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. لاحظ هنا إيه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، فلتكن طائفة منهم معك. إذن هذه صلاة صلاة الجماعة. فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفائي لكان الذين في المدينة، واضح، أسقطوا عن من في الجهاد هذه الفرضية. واضح؟ أسقطوا عن من في الجهاد هذه الإيه؟ هذه الفرضية. لكن مع ذلك أمرهم الله عز وجل أن يصلوا إيه؟ أن يصلوا جماعة. مفهوم؟ القول بأنها سنة كما ذهب إليه مالك احتج بحديث بهذا الحديث الذي ذكرناه، صلاة الجماعة أفضل من صلاة من صلاة الفز، أفضل من صلاة الفز. إذن صلاة الفز لها أفضلية، فيقال نعم لها أفضلية، ولكن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الفز لها أفضلية. يرد بها على من يقول بأنها شرط، إذن هي ثابتة في ذاتها مجزئة للفريضة، ولكن مع ذلك يكون صاحبها آثما، يكون صاحبها آثم. لذا هنا نبدأ بأول حديث عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، أي صلاة الفرض. وهذا الحديث مطلق، صلاة الجماعة أي جماعة؟ هل صلاة الجماعة النوافل؟ يعني هل يجوز أن نصلي جماعة في نافلة مثلا المغرب، في نافلة العشاء، في نافلة الظهر، في نافلة العصر، في نافلة الفجر؟ هل نصلي جماعة؟ لأن الحديث عام، فصلاة الجماعة أفضل أي جماعة، الكلام هنا عام فيشمل كل صلاة على هذا الكلام. ولكن صلاة الجماعة وإن كان هذا الكلام مطلق، وإن كان هذا الكلام عام، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية بينت وفصلت ما المقصود هنا بصلاة الجماعة. فما المقصود بصلاة الجماعة؟ فالسنة العملية بينت أن هناك صلاة الفرائض تصلى جماعة، صلاة الكسوف صلاها النبي جماعة، قيام الليل صلاها النبي جماعة، صلاة الاستسقاء صلاها جماعة، صلاة العيدين صلاها جماعة، نافلة العشاء ما صلاها جماعة. صحيح ولا لا؟ إذن السنة العملية هي المبينة للنبي لعمومه عليه الصلاة والسلام. لذا لا يصح إن قال قائل مثلا هذا كلام عام، فيقال نعم هذا عام ويحمل على السنة العملية المخصصة لهذه الأفعال، لأن القاعدة الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. فأنت تحتج بالعمومات ألا وهي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، على عمل كمثل قيام الليل في غير رمضان، فنريد مثلا أن نصلي قيام الليل في جماعة في غير رمضان، مفهوم هذا؟ اتفقنا أن نفعل هذا. طيب ما الدليل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر؟ الجواب: هل النبي عليه الصلاة والسلام جرت سنته العملية أو الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون هذا في غير رمضان؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام وفاقا لا قصدا، كما قام ابن عباس وقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وكما رأى ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي فوقف بجواره، فهذا وفاق ليس قصدا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد إيه؟ هذه الجماعة، إنما جاءت وفاقا. لكن هل يجوز أن نتفق هكذا على قيام الليل احتجاجا بالعمومات في هذا الحديث؟ الجواب لا. لما؟ لأن قيام الليل في غير رمضان جماعة لم يجري عليه عمل السلف، فلا يجوز الاحتجاج بالعمومات على هذه الجزئية. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل يجوز أن نجلس جميعا ونذكر الله بصوت واحد احتجاجا بهذه العمومات؟ الجواب لا. لما؟ لأن عمل السلف من الصحابة لم يجري عليه عملهم أنهم كانوا يجلسون ويذكرون الله بصوت واحد، مفهوم؟ حتى القراءة بالإدارة، القراءة بالإدارة كما يذكرها الشاطبي وكما يذكرها علماء المالكية، القراءة بالإدارة بدعة، واضح؟ ما معنى القراءة بالإدارة؟ أي تدور عليهم القراءة، أي نجلس مثلا نجلس جميعا هكذا، اقرأ يا فلان، فيقرأ يقف عند خمس آيات، يلا كمل، وأنت أكمل، وأنت أكمل، وأنت أكمل، هذه تسمى قراءة بالإدارة. وإنما كان عمل السلف كما يقول ابن تيمية إنما هو قارئ ومستمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود، قال اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، واضح هذا؟ إذن كان هناك قارئ وهناك مستمع. أما هذه الإدارة لم يجري عليها عمل، لم يجري عليها عمل السلف، إذن هذه الجزئية، هذه الجزئية الجارية لم يجري عليها عمل السلف إلا إذا كانت لحاجة، مثل أنه يعلم القرآن، مثل أنه يحفظ القرآن، يحفظه، واضح؟ رجل لا يتعلم القرآن فيقرأ مثلا ثم يقول لفلان يا فلان طيب اقرأ هذا الذي قرأت بمثل ما قرأت، فيقرأ مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين، قال له لا أنا ما قرأتها هكذا، للمتقين قرأتها تاء، أنت بتقرأها طاء، أعد مرة أخرى، هذه ليست إدارة إنما هذا تعليم، واضح؟ إنما قراءة الإدارة هذه أن يقرأ ثم يقرأ الثاني ثم يقرأ الثالث ثم يقرأ الرابع إلى أن ينتهي إلى أول من قرأ، فهذه قراءة تسمى بقراءة الإدارة. هذه القراءة الإمام مالك بدعها، وهذا أيضا قال الشاطبي بأنها بدعة. بدعة لما؟ ألا تندرج في قول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا كلام عام، ونحن نقرأ نتدبر، واضح؟ وتندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولا من حرف ولا من حرف إلى آخره، والأحاديث والآيات التي تحث على قراءة القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. كل هذه عمومات، واضح؟ لكن الاحتجاج بهذه الأحاديث والآيات العمومات على عمل التي هي القراءة بالإدارة، على عمل لم يجري عليه عمل السلف، فهي بدعة. وإنما كان يقرأ الصحابة كل واحد منهم على حدا، أو يقرأ واحد والباقي يستمعون. لذا ابن تيمية له رسالة اسمها الاستماع المشروع والاستماع والسماع المشروع والسماع الممنوع، واضح؟ السماع المشروع هذا هو، والسماع الممنوع. فتكلم بقى في مسألة سماع القصائد وسماع الصوفية وسماع القراءة بالإدارة إلى آخره، مفهوم؟ إذن هذه الجزئية لا يجوز أن تحتج بعمومات القراءة أو الحث في قراءة القرآن على هذه الجزئية. لما؟ لأنها جزئية لم يجري عليها عمل، لم يجري عليها عمل السلف، وإنما السلف كانوا يفعلون غير هذا كما ذكرت لك. إذن القاعدة ما هي؟ الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. واضح؟ لأن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتبعوهم في ماذا؟ اتبعوهم في إجماعهم في الفعل، واتبعوهم في إجماعهم في الترك. مفهوم هذا؟ إذن فعلوا هذا نتبع ونفعل، أجمعوا على هذا وأجمعوا على ترك هذا نتركه أيضا. مفهوم؟ لذا هذا الحديث وإن كان عاما لكن سنة النبي العملية تخصصه وتقيده. قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه يعني 25 ضعف لما؟ هنا إشكال، هل هي 27 درجة أم 25؟ ليس هناك إشكال أصلا، لأن فرق بين الدرجة وفرق بين الضعف. ف27 درجة فهذه درجة في الجنة، و25 ضعفا هذا في الأجر. واضح؟ هذا جواب. الجواب الثاني، ولو كنا بأن 27 درجة أي 27 ضعفا والرواية الثانية 25 ضعفا، فعندك في قواعد الأصول في باب التعارض والترجيح بأن الأعم أن الأكثر يقدم على الأقل، أن الأكثر يقدم على الأكثر يقدم على الأقل. فكان في أول التشريع مثلا بين أنها 25، ثم بعد ذلك بفضل الله ورحمته زاد لعباده فجعلها 27، ولا تعارض في هذا. إذن عندك جوابان، الجواب الأول ماذا؟ فرق بين الدرجة، لأن هذه درجة في الجنة والجنة لها درجات، أما النار فإنما دركات. صحيح؟ وفرق بين هذا وبين فرق بين الضعف، فإنما تكون في الأجر في الضعف 25 ضعفا في الأجر. واضح؟ و27 درجة أي في الجنة. هذا قول. القول الثاني، لو كنا بأن الدرجة هي الأجر أيضا لكان عند علماء الأصول في باب التعارض والترجيح بأن الأكثر يقدم على الأقل. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان، حديث صحيحين، الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة. هل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض. لما؟ لأن عند علماء الأصول باب التعارض والترجيح أن الأكثر يقدم على الأقل فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هذا إيه؟ يعني إيه باب الأخبار؟ لا يجوز باب الايه؟ لا، هذا من الفضل، هذا من الفضل. الله عز وجل يقول مثلا هذا له اجر كذا. بالنسبه للصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام امر بصلاه 50 صلاه، ثم بعد ذلك نسخ الى 5 صلوات فقال 50 في الاجر و5 في الصلاه. اذن هذا فضل من الله عز وجل، كذلك 25 ضعفا فكان هذا، ثم بعد ذلك 27 ضعفا لو كنا بأن الدرجة هي الضعف. إذن هذا أيضا فضل من الله عز وجل، هذا أجر وهذا فضل. صحيح ولا لا؟ وما كان عطاء ربك محظورا. صحيح؟ الخبر هذا الذي تريده أنت أن الأخبار لا يدخلها النسخ، فرق بين هذا وذاك فرق شاسع. الذي قطعت المحاضرة عليه. لما؟ لو قلت لك جاء وليد اليوم، هذا خبر أم لا؟ هذا خبر. ثم سألتني بعد ذلك قلت لا لم يأتي وليد اليوم، إذن الأول أنا كنت كاذبا فيه. لما؟ لأنه لا يصح أن تقول نعم جاء ونعم لم يأتي. لما؟ لأنك أخبرت بأنه جاء، فلا يصح أن تقول أنه لم يأتي. ليه؟ لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها. المسألة الثانية، قلت لك يا محمد اعمل عندنا ولك 100، ثم قلت لك في آخر الليل ستعمل عندنا غدا، قلت نعم وأنت اتفقت معي على 100، قلت لك بل 120، هل تقول لي لا لا لا يصح هذا، أنت أخبرتني بأنها 100، هيصح هذا؟ هذا بالفضل، ليس باب إيه؟ ليس باب خبر. واضح؟ الإيه؟ أيوة، لها تعريفات. الأمر الأول بأن الأقل يدخل فيه، يدخل في الأكثر، 62 أو 70. لذا ابن سيرين لما روى قال وشك الراوي، وشك الراوي أهو 62 أم هو 70، لكن ذكرت لك في باب التعارض والترجيح أن الأقل يدخل في الأكثر فيقدم الأكثر، لأن الأقل داخل فيه. ذكرت لك مثلا جاء محمد وأحمد وزيد، صحيح؟ ثم قلت لك جاء زيد اليوم، هل يقال بأن زيد فقط هو الذي جاء؟ لا، لأن زيد دخل في ضمن من أتوا الذي ذكرتهم أنا. فقال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له وتستغفر له، اللهم ارحمه. واضح؟ اللهم اغفر له ما دام في مصلاه. في رواية غير مسلم فالملائكة تستغفر له وتدعو له ما لم يحدث، تصلي عليه ما لم يحدث، يعني تظل تستغفر له ما لم يحدث. هل الحدث هنا هو أي ناقض من نواقض الوضوء؟ يعني ما لم ينتقض وضوءه لا تزال الملائكة تستغفر له. وبعض أهل العلم قال بأن هذا الحديث لا تزال الملائكة تصلي عليه أو تستغفر له ما لم يحدث، يعني ما لم يكن صاحب بدعة، ما لم يكن صاحب بدعة. لما؟ لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقالوا بأن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما لم يحدث، يعني ما لم يكن هذا الجالس صاحب بدعة الملائكة لا تستغفر له. لما؟ للحديث الذي رواه أحمد، إن الله حجب، حديث أبو هريرة، إن الله حجب، وفي رواية حجز، وفي رواية حجر، منع التوبة عن كل مبتدع. فالملائكة تستغفر له، لا تستغفر لأنه أصلا محجوز عنه التوبة. واضح؟ محجور عنه التوبة، ممنوع عنه التوبة، إلا أن ينزع عن بدعته. إن الله حجر التوبة أو حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذه من خطورة البدعة، أن الإنسان الملائكة وهو جالس تستغفر لفلان، وما ظنك باستغفار الملائكة؟ واضح؟ لكن هذا المسكين لا تستغفر له الملائكة، وإن تاب من ذنب لا يتوب الله عليه حتى يترك هذه البدعة التي عليه. لما؟ إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع حتى يدع إيه؟ يدع بدعته. قيل للإمام أحمد: ما معنى إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع؟ قال: أي لا يوفق إلى توبة. يا الله، لا يوفق يعني يخزل، الخزلان، صحيح؟ الخزلان، والذي هو سلب الإعانة مع عوائق الأسباب. توضع عوائق لأسباب التوبة، لا يتوب، لا يعينه على التوبة، لا يوفق إلى التوبة حتى يصدق في هذا. يريد لذلك لا ينزع عنها إلا من وفقه الله. لما؟ لأنه يظن أنه على دين. واضح الكلام؟ لذا هنا لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تستغفر تدعو له ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. انظر إلى هذا الحديث وانظر إلى عجلة الناس في هذه المسألة، تجد إذا أذن للصلاة تجد الناس كأنهم جالسون على الجمر. واضح؟ يريد أن هذا يقيم وهذا يقيم. أنت لا تدري أن الملائكة تستغفر لك وأنت في صلاة، واضح ما كنت إيه؟ ما دمت جالسا، ما لم تحدث. أي هل هو الحدث المعلوم في مسألة النواقض، نواقض الوضوء، أم هو الحدث التي هي البدعة؟ لكن لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى الرواية التي ذكرتها، إلا أن يحدث حدثا، والله أعلم. الأقرب، وإن كانت اللفظة هل هي لفظة مشتركة أم هي لفظة ظاهرة عند علماء الأصول؟ اللفظة المشتركة أو المجملة هي لفظة تحتمل كلا المعنيين، تحتمل كلا المعنيين، وليس في أحدهما راجح، يعني لا تستطيع أن ترجح، فتسمى بلفظة مشتركة. لفظة مشتركة تشمل هذا المعنى وتشمل هذا المعنى. أم هي من الألفاظ الظاهرة؟ ما معنى الظاهرة؟ أي كلمة تحتمل، ها؟ غلط. الظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين أو أكثر، وهو في أحدهما أرجح. أما اللفظ الذي لا يحتمل هو النص لا يحتمل معنى إلا معنى واحدا، قل هو الله أحد، تلك عشرة كاملة. فالنص لا يحتمل إلا معنى واحد، يسمى نص قاطع الدلالة، فهم؟ أما الظاهر فهي لفظة تحتمل معنيين وفي أحدهما أرجح. وأقيم الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، ولها تعريف في الشرع. تعريفها في الشرع هو 1 2 3، تعريف الصلاة التعبد، التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة، صحيح، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريف الشرع. طيب وأقيم الصلاة يعني الدعاء أم الصلاة المشروعة؟ الصلاة المشروعة. إذن هي كلمة تحتمل معنيين ولكن في أحدهما أرجح، صحيح، ألا وهي الصلاة المشروعة. فهذا يسمى باللفظ الظاهر. رجل يسب الدين، فيأتي بعض الناس مثلا فيقول: لا، لعله يريد الدين، أي الخلق، خلقك أنت، نظامك أنت في الخلق. ليه؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك أي نظام الملك. إذن كلمة الدين حينما يسب الدين، فاللفظة هنا لفظة مشتركة. غلط غلط. لما؟ لأنها وإن كنا لفظة الدين هنا لفظة مشتركة ولكن هي في أحدهما أرجح، أي دين الرجل، مفهوم؟ دين الرجل ذاته. لذلك بعدها يستغفر يقول أنا معذرة كنت متضايق كنت كذا. إذن هو يسب إيه؟ يسب الدين، أي الدين المعهود وهو دين ودين الإسلام، مفهوم؟ لذلك اللفظ الظاهر يحتمل معنيين وهو في أحدهما إيه؟ وهو في أحدهما أرجح، مفهوم؟ قال ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. لذلك أنت الآن في إيه؟ في صلاة. هذه من فوائد طلب العلم، أنت الآن في صلاة يكتب لك صلاة مع كتاب طلب العلم، الأجر طلب العلم، أنت أيضا يكتب لك إيه؟ ما زلت في صلاة، والملائكة إيه؟ والملائكة تستغفر، صحيح ولا لا؟ إذن أنت هنا في هذا في هذا الفضل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليهم فقال انظروا، فقال انظروا فإن الله عز وجل قال هؤلاء عبادي ينتظرون الصلاة أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا حديث ابن عمر عند ابن ماجه، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لماذا؟ لأنهم ينتظرون من الصلاة إلى الصلاة الأخرى، لكن ينتظرون من الصلاة إلى الصلاة الأخرى بمعنى إيه؟ ليس بمعنى أنهم يجلسون ينمون يغتبون يتكلمون في أي شيء، وإنما جالسون في عبادة، واضح؟ ولكن لاحظ هذا أولا أن هذا كلام مطلق لا يعين، واضح؟ لا يعين، لا يقال مثلا هؤلاء من بين المغرب إلى العشاء يجلسون إيه؟ وقاموا وقد المسجد ده غفر لي. هذا تعيين، هذا تعيين، هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى وحي. لكن بتقول كلام مطلق، مفهوم؟ أنتم جالسون خد بالك الملائكة بتستغفر لكم الآن، هذا تعيين، إنما يذكر الأمر على الإطلاق، مفهوم؟ هذا واضح؟ أشهدكم أني قد غفرت لكم، إذن قوموا مغفور لكم، زي محمد حسن كان ماشي فيها كده، محمد حسن على طول قوموا مغفور لكم، قوموا مغفور لكم، حاجة غريبة، لا يفهم الفرق بين الإطلاق والتعيين. ما معنى كلمة قول مغفور لكم؟ هي مثل النوع والتعيين، النوع والتعيين، كمثل مثلا أن رجلا يفعل أعمال الصالح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بجنازة فقال وجبت وجبت، والثانية وجبت وجبت، حديث البخاري ومسلم. فقال وما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا، وأما الثانية فقال أثنيتم عليها شر، أنتم شهداء الله في الأرض. طب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال وجبت، صحيح؟ لكن أنتم أثنيتم على رجل مثلا من أهل السنة، هل يقال خلاص وجبت وجبت وجبت له الجنة، أثنيتم عليه شرا وجبت له النار؟ لا. وإن كان ابن تيمية له قول في أنه قد يحكم يعين للرجل بالجنة إذا تواتر عنه من الأمة الثناء الحسن عليه، الثناء الحسن عليه، واحتج في ذلك بالحديث الذي رواه ابن ماجه وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. لكن هذا أيضا لا يسلم له لشيخ الإسلام ابن تيمية، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم بذلك، قال يوشك، مع أن أبو ثور كان يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، يقول أحمد بن حنبل في الجنة، عمر بن عبد العزيز في الجنة، لكن هذا أيضا المذهب إيه؟ لا يصح، ومذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد هو الأسد والأصح، ألا وهو أنه لا يجوز تعيين أحد بإيه؟ تعيين المؤمن هذا بالجنة، وإنما ندعو له نرجو له، كمثل هذا الكلام، هذه الأحاديث، واضح؟ مثلا كمثل الحديث الإلهي أن الملائكة تقول أي رب إن فلانا هذا قد دخل لحاجة له وليس فيه، فقال هم القوم لا يشقى جليسهم قد غفرت لهم. فيجي بعض المحاضرين يبقى قاعد يقول هذا الرجل لا يشقى جليسهم قوم مغفور لكم، هذا غير صحيح، لأن هذا إسقاط إيه؟ إسقاط على معين، فيقال الكلام على العموم. ونسأل الله ونرجو أن نكون ذلك، مفهوم؟ وهذا أيضا فيه عقيدة، في عقيدة الخوف والشفقة والوجل، أنك تزداد شفقة وخوف. واضح؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فتطلب العلم وتخرج من المسجد وتقول اللهم تقبل منا، مش أم مغفور لكم. واضح؟ اللهم نسألك أن تتقبل منا خطواتنا إلى هذا طلب العلم، فنسأل الله عز وجل وأنت تمضي، اللهم إني أسألك أن تتقبل طلب علم هذا. إذن أنت تعمل الأعمال وأنت إيه؟ وجل وأنت خائف، لكن تبقى قاعد أم ربنا غفر لكم خلاص. إحنا شيعة، ها؟ راح يقولها في صلاة العيد، في صلاة العيد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قوموا فقد غفر لكم، لكل اللي في الاستاد غفر لكم. طب شكرا، ايه شغل النصارى ده؟ القصة مغفور لك، الشيع مغفور لك؟ لا، إنما يذكر هذا على الإطلاق. أما على التعيين فمن الذي أدراك؟ سؤال، هل رأيت الملائكة وهي تستغفر لنا؟ نؤمن بأن الملائكة الله عز وجل تستغفر، لكن هل في هذه الجلسة المعينة؟ إذن فرق بين أن تؤمن بالملائكة بأنها تستغفر، بأن الله عز وجل يغفر لهذه الجلسة، هذا إيمان. لكن الجزئية الثانية، من الذي أدراك أنها في هذا المسجد المعين؟ مفهوم؟ في هذا المسجد المعين. واضح الكلام؟ يعني مثلا كان محمود المصري قاعد في محاضرة، فبيقول أنا شفت رؤية في مسجد، بيقول أنا شفت رؤية وإن أنا داخل الجنة، فقلت له يا رب طيب والمسجد فلاني، قال خدهم معاك. المسجد بقى ضج، علموهم كده، يعني هم علموهم روح الصوفية. واضح؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذن يتكل، وسنة مش رؤية، يقول لك رؤية. وهل المنامات يحتج بها؟ أي يا ناس، أي علم ده؟ إيه الناس دي عايشة عشرات السنين بتعلم إيه؟ يقول له المسجد، يقول له خدهم معاك، دخلهم معاك. إيه بواب غير بواب، خدهم معاك. حاجة غريبة جدا، عشرات السنين بيعلموا الناس إيه؟ يعني لا يعرف أن المنامات لا يحتج بها. المنامات هل يحتج بها المنامات؟ لا، إنما تذكر استئناسا إذا كانت المسألة قائم عليها دليل شرعي. ده الإمام أحمد قال له رجل يا إمام إني رأيتك في البارحة في الجنة، قال أما وجد الشيطان أحمق مثلك يخدعه؟ يقول له شرم الأشغلك أنت أحمق. شوف الإمام أحمد بيقول له شفتك امبارح في الجنة في المنام، بيقول له الشيطان ما شافش واحد أحمق غيرك عشان يضحك عليه؟ تفضل. الإمام أحمد بيقول شفتك في الجنة، طب خلي واحد مننا بقى شفتك في الجنة. الله المستعان، خلاص بقى تلاقي نفسه بقى تعاظم و و و هذا جهل، يعني جهل. ابن حجر في صحيح البخاري بين كما في الحديث الذي رواه البخاري، ده عقيدة، أن ابن عباس رجل قال له يا ابن عباس فيما أحرم بإيه؟ قال حج متمتعا. بعد أن حج متمتعا قال يا ابن عباس إني رأيت في المنام أني قد قبل حجي. قبل إيه؟ قبل هذا الحج. فقال ابن عباس الله أكبر، سنة رسول الله. قال ابن حجر وفي هذا الحديث دليل بجواز الاحتجاج بالمنامات استئناسا إذا كان في المسألة نص. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول لو كنت حيا لا جعلتها إيه؟ عمرة بعد ذلك، ويكون حج تمتع. إذن الرجل ده حج على إيه؟ حج على السنة، نفهم؟ إذن يكون إيه؟ استئناسا. أما أن يكون قصدا رأيت كذا وفعلت كذا وأنت في الجنة وشفتك في الجنة وفلان في الحور العين وفلان بيشرب من نهر الجنة وكلنا في الجنة، طب هنعمل إيه؟ بعد ذلك هذا يضعف أولا من عملك، ثانيا تعجب بعملك، ثالثا ترائي بعملك، رابعا تكسل في هذا العمل، خامسا تضيع، لأن النفس تحب الميل إلى اللهو وإلى الباطل، مفهوم؟ لن تكون أنت مثل الأول. لكن شوف الإمام أحمد رحمه الله يقول: أما وجد الشيطان أحمق مثلك يخدعه ويضحك عليه. لاحظ يونس بن عبد الأعلى، وذكر هذا ابن كثير، يونس بن عبد الأعلى رجل يقول، يعني حديث يرويه ابن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي، فرجل يقول إيه وهذا الحديث ضعيف، طب لما؟ قال: لأني رأيت الشافعي في المنام يقول بأن يونس بن عبد الأعلى يكذب علي، ما حدثتوش بالكلام ده، قال لك فبناء عليه الحديث ضعيف. قال ابن كثير معلقا: ويونس بن عبد الأعلى رجل ثقة سبت عدل، وليس بهذا تدفع الأحاديث. شوف الناس اللي ثابتة على الدين، ثابتة على الدين. قال واحد من جماعة التبليغ بيقول لي: أنا شفت الألبان وش أسود، وشه كده أسود أعوذ بالله كأنه داخل النار. قلت له: يا حبيبي ده إبليس. قلت له: حبيبي ده إبليس. لما؟ إذن الرجل كان على السنة، ونرجو له أن الله يرحمه ويعفو عنه، نرجو له أن يدخله الجنة. يقول لك: أنا شايفه أسود. ليه؟ لأن أنت أصلا بتكره الألباني أصلا. أبغض الناس للألباني يوم الذين يبغضونه جماعة التبليغ، يبغضونه جدا، عشان كده شايفه أسود. مفهوم هذا الكلام؟ فليس بهذا تدفع المنامات. ابن حزم في كتاب الصيام بيتكلم في مسألة القبلة في الصائم، قال هي جائزة، وبعد كده رد على المخالفين فقال إيه: وقد احتج محتج بأن القبلة في الصيام لا تجوز. لما؟ قال: لأنني رأيت النبي في المنام يقول: أأنت الذي تقبل زوجتك وأنت صائم؟ قال: نعم، فأعرض النبي عني. قال ابن حزم: ولا يعرف هذا الأحمق أن الأحكام الشرعية لا تدفع بالمنامات، فإن النبي في اليقظة قبل وهو صائم، فلا ينسخ حكمه في اليقظة حكم النوم. يعني المنام هينسخ اليقظة؟ شوف الضلالات، شوف الضلالات. ده مش كلام بقى في الصوفية، ده كلام شيوخ ومشايخ، شيوخ وناس يقول لك طلبة علم ومش عارف إخوة، ويقول لك: أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام جالس على مجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس الشعب، شفته قاعد النبي عليه الصلاة والسلام فوق القبة. يبقى ده دليل على ان ايه؟ هيمكن لنا. هم شهرين واتعدم. يعني انت عايز ايه؟ حاجة غريبة جدا. واللي يقول لك مش عارف شفت الرئيس محمد مرسي كان بيصلي، وجبريل والنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تقدم، على محمد مرسي بيقول له تقدم يعني، فصلى والناس ضجت. تعرف الرؤية دي لو صحيحة، لو الرؤية دي صحيحة فعلا من شاف كده، يبقى محمد مرسي ده فاسق. ليه؟ لأن الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن أول ما يفسر به الرؤية القرآن ثم السنة، فاهم؟ فأحلام ومنامات قائم عليها أمور ديانة، قائم عليها أمور ديانة. يعني بعض الناس كان بيحكي واحد من الجماعة الإسلامية، فبيقول: كنا خارجين رايحين نجاهد في مكان، فبيقول: أنا شفت ليلتها في المنام، أنا وصاحبي ده اللي إحنا رايح خارجين نجاهد، شفت لابس أبيض في أبيض وأنا لابس أبيض في أبيض، وإيه والبياض كده منور. فصاحبي قال لي: أبشر، دي الجنة، هذا إيه؟ هذه الجنة. تاني يوم كانوا في المعتقل، فكان اللبس الأبيض اللي هو لبس المعتقل. حاجات غريبة يعني، واضح. فإياك أن تغتر بهذه المسألة، فإن كانت هناك رؤية بشرى فهذه تزداد من طاعة الله عز وجل، واضح. وإن كانت هناك رؤية محذرة فهذه تجعلك تخاف وأيضا تطيع رب العالمين، مفهوم؟ أما أن تغتر ويضحك عليك: ده أنا امبارح كنت في الجنة، امبارح كنت مع الحور العين، ده أنا امبارح مش عارف إيه. أنت ما زلت حيا لم تمت بعد، أنت ما زلت حيا لم تمت بعد. والجرح والتعديل لا يثبت أيضا بالمنامات، مش كما ذكرت لك يونس بن عبد الأعلى. يجيش مثلا في مثلا في اليقظة رجل إمام من أئمة السنة ويجي في المنام تضعفه لي، إذن خلاص ما انتهت. يبقى ما كان هناك كتب للجرح والتعديل، ما تقول فلان يا إمام أبو حاتم سيبنا نام النهار عشان أشوفه هو ضعيف ولا ثقة. إيه كلام الفارغ ده؟ إذا كان الرجل ثقة فلا يضعف فيه في المنامات، يجي يقول لك ده ضال مضل مبتدع مش عارف إيه الكلام ده وهو على السنة. لا يجوز لك ذلك، إنما يقدم سنته في اليقظة على تجريحك في المنام. واضح؟ إنما يستأنذ هو رجل ضال مبتدع مضل مش عارف، إذا كان أصلا في اليقظة كذلك. إذن الرؤية كانت إيه؟ استئناسا بما على منهجه. وعنه قال، احنا شربنا ها؟ وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين. المنافق قسمان: نفاق، النفاق نفاق اعتقادي، وهذا هو النفاق الكفر عياذا بالله، وهذا الذي فيه آيات القرآن. واضح؟ فقلت بأن النفاق قسمان: نفاق عقدي ونفاق عملي. النفاق العقدي وهو النفاق الكفر عياذا بالله، وهو الذي يبطن الكفر المحض ويظهر الإسلام، ويسمى بالزنديق أيضا، يسمى بالزنديق كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعارض العقل والنقل، مجموع الفتاوى وغيرهم من كتبه رحمه الله تعالى. إذن هذا يسمى بالزنديق الذي يبطن الكفر المحض ويظهر الإسلام. واختلفوا في توبته. ولاحظ هنا مسألة مهمة، معنى العلماء، معنى قولهم اختلف العلماء في توبة فلان، مثلا فلان المبتدع، فلان المنافق، ما معنى اختلف في توبته؟ أليس إذا تاب الرجل الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح؟ وقال حتى عن المشركين النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلماذا إذا تاب هذا الزنديق المنافق يختلف العلماء في توبته؟ أليس هذا تألي على الله؟ يقال هذا جهلا من هذا القائل. لما؟ لأن ابن تيمية رحمه الله قال: واختلاف العلماء في توبة الزنديق أو في توبة هذا المنافق إنما لا يختلفون في توبته التي بينه وبين ربه، في توبته الذي بين ربه، فإن كان صديقا فهذا منه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولكن الظاهر لنا هذا الرجل زنديق، فقد يريد أن يتوب فنقبل توبته حتى يكيد أيضا للإسلام، لأنه زنديق منافق، فهو يسر بكل شيء. واضح؟ فيريد أن يسر بهذه التوبة حتى يكيد أيضا للإسلام. فإن كانت توبته صحيحة فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن قبله سبحانه أو ردها عليه. أما الأمور الظاهرة فهذا حده عندنا القتل. واضح؟ إذن حده ماذا؟ يكون حده القتل. هذا الحد عنده، والذي يقوم الحدود هو ولي أمر المسلمين كما ذكر القرطبي على هذا الإجماع. فهذا حده. وإن تاب قال: يا جماعة أنا تبت والله، توبتك هذه منك لربك، إن قبل توبتك فهذا الله عز وجل هو الذي يقبل، هو الذي يرد. أما حدك عندنا هذا كمثل من سرق، فالذي يسرق مثلا رجل سرق يجي، أو رجل زنى، أو رجل شرب الخمر، يقول: خلاص يا جماعة أنا تبت، نقول توبتك هذه منك لربك فرق بين التوبة وفرق بين الحد والعقوبة على الإفساد في الدنيا، بينهما ثنائية. فرق بين التوبة واضح، كمثل مثلا ابن تيمية في باب كبير كنت سأتكلم فيه إن شاء الله، لكن لعله يأتي في وقته، يشكل على كثير من الناس. يقول مثلا الخوارج ممن هم يخرجون على الحاكم جهلا لا يعرفون شيء، فكيف تقول بأن يقاتلوا؟ أيضا الحكم بأن يقاتلوا، أنت عملت بينهم تلازم، أنت عملت بينهم تلازم. الخارج هذا فساده ظاهر، فإن كان جاهلا ومات في القتل فهذا أمره لربي، أما عقوبته في الدنيا على الإفساد الظاهر. لاحظ فرق بين العقوبة للفساد الظاهر منه بالخروج، وفرق بين أن يكون جاهلا لا يعرف أو متأولا. واضح؟ فالجهل والتأويل يسقطان الإثم، الجهل الذي يعذر به، أما العقوبة على الفساد الظاهر فهذا عليه. واضح؟ إذن عندك إيه؟ ثنائية. إذن عقوبته في ماذا؟ في فساده الظاهر، الرجل بيظهر الفساد هذا له عقوبة، كمثل الجعد بن درهم مثلا، لو أنه قد تاب مثلا هذه توبته إيه؟ أو كان جاهلا مثلا هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن إفساده في الظاهر عقوبته إيه؟ القتل. ولما قال مالك والشافعي وأحمد أن المبتدع الذي يظهر بدعته والذي يفشيها بين الناس ويفسد هذه عقوبته القتل على الإطلاق، وقد يكون متأولا، صحيح ولا لا؟ فتأويله إن مات وقتل وإن كان جاهلا جهلا يعذر به فهذا يسقط عنه الإثم بينه وبين ربه، أما عقوبته هذه على الفساد، الفساد الظاهر. إذن عندي ثنائية لا تلازم بينها، ما تجيش تقول هؤلاء مثلا يجي يقول لك أنت بتقول الخوارج يقاتلون، أي نعم يقاتلون، والبغاة يقاتلون، نعم، قد فيهم ناس جاهلة مش فاهمين حاجة، فكيف يقاتلون؟ هذا جهل منك، لأنك جعلت هناك تلازم بين الجهل والتأويل وبين العقوبة. لا، ليس هناك تلازم، إنما هي ثنائية. فلما عوقب بالقتال لفساده الظاهر، أما الجهل والتأويل فهذا مسقط لإيه؟ جهل يعذر فيه، يسقط للإثم. واضح الكلام؟ إذن فرق بين العقوبة للأمر الظاهر للفساد الظاهر، وفرق بين الجهل والتأويل، ما تعملش أنت بينهما إيه؟ تلازم. واضح؟ إذن قتاله وعقوبته لما؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم على الإطلاق. طب ممكن يكون منهم معينين جهلة ما يفهموش حاجة ويخرجون مع الخوارج أيضا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لأقتلنهم. لما؟ القتال للفساد الظاهر، القتال للفساد، للفساد الظاهر، مفهوم هذا؟ طيب أما الإثم، أما الجهل الذي يعذر به، وأما التأويل، وكل الجهل الذي يعذر به، لأنه هناك جهل لا يعذر به، هناك جهل لا يعذر، جهل لا يعذر به، وهذا له تفصيل آخر. لكن الشاهد هنا إذا كان جاهلا وإذا كان متأولا، لماذا البغاة تعريفهم الذين لهم تأويل سائغ، لهم تأويل سائغ، مع أن لهم تأويل ومع ذلك إيه؟ قتل. طب قتلوا كيف ولهم تأويل؟ يعني عمل إشكال عندي، ليس فيها إشكال، القتال إنما هو للفساد، لإفساد الظاهر، الرجل يحرق ويقاتل ويقتل و و و ويخرب البلاد والعباد، تيجي تقول له الله ده جاهل معلش، لا، فرق بين جهله وتأويله فهذا مسقط للإثم، وفرق بين إفساد الظاهر فهذا له العقوبة. ولاحظ الثنائية؟ فلا تلازم بينها. واضح هذا؟ وهذا له كلام كبير لابن تيمية، لعلي أعمله محاضرة إن شاء الله. واضح؟ هذه مسألة كبيرة جدا لابن تيمية، هذه ملخصها، ابن تيمية رحمه الله فصل فيها بأنه ليس هناك بينهما تلازم. إذن عقوبته على الإفساد الظاهر، أما تأويله وجهله هذا إيه؟ المسقط للإسم. يقول لك هل أنت أقمت الحج على كل اللي هناك؟ ما فيهم جهل وفيهم مش عارف إيه؟ هل أقمت الحج حتى تقاتلهم؟ إقامة الحج لرفع الإسم واضح، أما القتال للإفساد الإيه؟ الإفساد الظاهر، مفهوم؟ فلو أقمت الحجة وأصر على ذلك لكان آثما من وجه ويعاقب من وجه، أما إن كان جاهلا جهلا يعذر فيه أو متأولا فهذا مسقط للإسم، ولكن العقوبة للفساد الإيه؟ الفساد الظاهر. واضح؟ وضحت المسألة؟ طيب لها مكان موطن آخر إن شاء الله. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل أيضا الحديث أثقل صلاة المنافقين، صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، نكملها إن شاء الله في الجمعة المقبلة. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.